إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السفاريني رحمه الله في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي وعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. وقوله فعقدنا يعني اعتقادنا، الإثبات أي إثبات ما أثبته الله لنفسه، وفي هذه العبارة قصور، لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو مما ينفى عن الله. فصار اعتقادنا على النحو الآتي: أولا، إثبات ما أثبته الله لنفسه، وهذا ما اقتصر عليه الناظم رحمه الله فقال: فعقدنا يعني فاعتقادنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. واعتقادنا هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا، فإننا ننفيه عن الله تبارك وتعالى ولا نتوقف. إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والإصبع وما أشبه ذلك، وما مثل به الشيخ الشارح رحمه الله في قوله: والعين لله عينان، واليد لله تبارك وتعالى يدان. وإنما أراد التمثيل رحمه الله تعالى، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، كالظلم والجهل والغفلة والنسيان والعور في العين وما أشبه، وإن ربكم ليس بأعور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الدجال. وقد مر أننا عند النفي إنما ننفي لثبوت كمال الضد، فهذا مما ينبغي أن يلحظ، لأننا لا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفيا محضا، فالنفي المحض ليس بشيء، وإنما هو عدم محض وليس بكمال، وإنما الكمال أننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فنفى عن نفسه الظلم لثبوت كمال عدله، وكذلك نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه النسيان لثبوت كمال علمه تبارك وتعالى، وما أشبه من تلك المنفيات عن الله تبارك وتعالى. ونتوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته إلا إذا تضمن نقصا محضا وجب رده، فإننا ننفيه وإن لم يرد نفيه، فيجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا وجب رده وإن لم يرد نفيه. مثال ذلك فيما لم يرد إثباته ولا نفيه، وقد مثل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، الجسم فإننا لا نثبته ولا ننفيه، لأن الله لم يثبته لنفسه ولم ينفه عن نفسه، فإذا لم ينفه عن نفسه ولم يثبته فليس لنا شغل، نقف حيث وقف النص، ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم، وهنا نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، فنقول لمن أثبت الجسم، نقول أما الجسم فلم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، يستوي ويأتي وينزل ويفرح ويغضب ويرضى، فنؤمن بذلك. وإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل. فهذا مثال لما لم يرد إثباته ولا نفيه، وهو الجسم وكذلك الجهة. هل الله تبارك وتعالى في جهة؟ نقول هذا اللفظ نتوقف فيه وما لنا وله، ولكن المعنى نستفصل عنه، فنقول لمن أثبت الجهة ماذا تريد بقولك في جهة؟ إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا ممتنع وباطل، وإن أردت بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل وممتنع على الله تبارك وتعالى، فليس الله تعالى في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف. وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما تم إلا هو عز وجل فهذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وقد قال للجارية كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فاستفهم صلى الله عليه وسلم بأين التي يستفهم بها عن المكان، وأجابت الجارية في الدالة على الظرفية، لكن دلت على الظرفية العدمية، يعني ما فيه شيء يحيط بالله تبارك وتعالى، ما ثم فوق المخلوقات إلا الله. وحديث الجارية أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود، حتى قال الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار هو من الأحاديث المتواترة الواردة في العلو، يعني حديث معاوية ابن الحكم السلمي، يعني هذا الحديث، فنص على تواتره. فسألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السؤال، أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، وكان قد سقها يعني ضربها براحته لما أخذ الذئب شاة من الشيات التي كانت ترعاها وهي لمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، فغضب، قال وكنت امرأ من بني آدم فصفكتها يعني فضربها براحته، ثم جاء يشتكي نفسه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بها، فلما جاءت سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فأجابت بفي الدالة على الظرفية، ولكن ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، وإنما الظرفية العدمية. فقالت في السماء، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما بأين التي يستفهم بها عن المكان، أين الله؟ قالت في السماء. فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه جل وعلا بذاته، ليس فوق العرش مكان وجودي، ما ثم إلا الله جل وعلا. وكذلك في خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون معه اجتماعا أكبر منها ولا أعظم منها في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يشير بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس: اللهم اشهد. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيفعل ذلك مرة أخرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ففعلها مرة ثالثة كما في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث مخرج في صحيح مسلم وغيره. فماذا تعني هذه الإشارة؟ ويشير إلى السماء: اللهم اشهد، وينكتها إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. تعني أن الله في جهة العلو. إذن إذا أردت بذلك جهة علو عدمية عندما إثبات الجهة لله تبارك وتعالى، أي ليس فوق إلا الله وحده، فهذا صحيح، لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي. لكن مع ذلك، ونظرا لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلا، قال الشيخ الشارح رحمه الله: نقول لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة، بل لا بد من التقييد على حسب التفصيل السابق. إذن هذا مما أيضا لم يتكلم فيه الكتاب ولا السنة، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، وكذلك الحيز وكذلك الجسم. فالحيز نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه، فنقول إن أردت أن الله في حيز يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن أردت أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختلط بها ولا هي حالة فيه فهذا حق. فكل ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظه إذا أطلق نتوقف في لفظه، ونقول عندنا في الكتاب والسنة ما يغني عنه إن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه غير صحيح فنحن نرده لفظا ومعنى، نرد اللفظ، ولكن نستفصل ما لم يثبته الكتاب ولا السنة من تلك الألفاظ كالجسم والجهة والحيز، فإننا نتوقف في اللفظ، نقول هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه لعل الذي أطلقه أراد به معنى صحيحا لائقا بالله تبارك وتعالى كما مر. فإذا كان يريد هذا المعنى اللائق ورددنا اللفظ بما يتضمنه من المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى فكأننا ننكر الصفة، ولكن نستفصل، نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى. فإن كان المعنى مما يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، أثبتنا المعنى، ونقول ولكن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وإذا كنت تقول مثلا الجهة فيغني العلو، لأن الله تبارك وتعالى أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فما من عابد يقول يا رب إلا ويتوجه بقلبه إلى جهة العلو، بل إنه يكون ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى، وإنما يتوجه بالطلب إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل، وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى وقلبه يتوجه إلى جهة العلو، وكل داع إنما يتوجه إلى جهة العلو عند الدعاء، هذه ضرورة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباد، فالفطرة تثبت ذلك والعقل يثبته أيضا. فنقول فلماذا نقول الجهة ونحتاج إلى الاستفصال عن المعنى، ثم إن كان لائقا قبلنا وإن لم يكن كذلك رددنا، ولماذا لا نتوقف عند حدود الكتاب والسنة ولكن نؤمن بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه، فإن كان معناه لائقا بالله تبارك وتعالى قبلناه وإلا رددناه. فلما اقتصر المصنف الناظم رحمه الله على قوله فعقدنا الإثبات، كان ما دل عليه لفظه في قوله فعقدنا الإثبات فيه قصور، لأن الواقع أن عقدنا وأن اعتقادنا إثبات ونفي وتوقف على التفصيل الذي مر. ولكن في باب النفي، هل الله تعالى متصف بصفات هي نفي محض؟ الجواب لا، فصفات الله تعالى المنفية متضمنة لثبوت كمال، فعندما ننفي نثبت كمال الضد، فيجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال، لأنها يراد بها بيان كمال الصفة المضادة. على سبيل المثال قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، لماذا؟ لكمال عدله. فهذا النفي إنما هو من أجل كمال الضد، وقد يكون في الإنسان عدل لكن قد يكون فيه أيضا ظلم، فيقال فلان عدل لكن قد وقع منه ظلم في قضية ما، فلا ينتفي عنه الظلم، لكن الله تبارك وتعالى ينتفي عنه الظلم لأن العدل لديه كامل، فلا يمكن أن يرد في حقه الظلم لا في قليل ولا في كثير، فانتفى الظلم عنه لكمال العدل في حقه عز وجل. لو قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال عدله، يقال لك هذا ليس بصحيح، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات العليا، لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا وقد يكون لعدم القابلية، فلا يمدح بنقص ولا كمال، قد يكون لعدم القابلية، كما تقول الجدار لا يظلم، فلا يقال حينئذ هذا مدح للجدار ولا يقال هذا ذم للجدار، وقد نفيت الظلم عنه، ولكن ليس بمدح وليس بذم لعدم القابلية. وقد يكون نفي الظلم نقصا كما يكون من حال الذليل الذي لا يستطيع أصلا أن يظلم، كما سيأتي في تفصيل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. فإذا لا تقل إنه جل وعلا لا يظلم ثم لا تتبع ذلك باعتقاد أن عدم الظلم إنما هو لكمال الضد وهو لكمال العدل. فإذا قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل، قال هذا ليس بصحيح، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات العليا، لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا، كما إذا وقع من ذليل إنما يتعفف عن الظلم لعجزه، كما قال أبو الطيب والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، وقد يكون لعدم القابلية، فلا يمدح بنقص ولا كمال إذا نفي الظلم عنه، كما تقول الجدار لا يظلم. فإذا قلت فلان رجل طيب القلب لا يظلم الناس، يضربونه، لا يظلم الناس أبدا، هم يضربونه، فيقول اللهم إذا ما ضربوه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر، ويأخذون ماله فيقول اللهم أغنني، ويكسرون سيارته فيقول اللهم يسر لي من يصلحها حتى تذهب إلى الفحص، وهكذا. لماذا؟ لأنه غير قادر على دفع الظلم عن نفسه، وهو غير قادر تبعا على ظلم غيره، هو ضعيف جدا يخاف إن تكلم أن يضرب زيادة. هل هذا يعتبر مدحا إذا قلنا إنه لا يظلم؟ بل هذا ذم له. الجواب قال الشارح رحمه الله لا، ولهذا قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. والبيت لقيس بن عمرو بن مالك الحارثي الملقب بالنجاشي نسبة إلى أمه وكانت حبشية، وقد ذكر هذا البيت ابن قتيبة في الشعر والشعراء. ولذلك صغر القبيلة فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قد تتوهم أن ذلك على سبيل المدح، ولكن التصغير يرد ذلك، فإنما صغرها تحقيرا. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أنت لو سمعت هذا لقلت هؤلاء أناس أهل وفاء وأهل عدل، لكن الواقع أنه يسبهم بأنهم لا يقدرون أصلا على الغدر ولا يقدرون أصلا على الظلم. قال الشارح رحمه الله وإلى زمن قريب أظن أن أهل البادية يرون الشرير السروق الظالم يرون أنه هو الرجل وهو صاحب الشهامة، ولهذا يقولون إن بعضهم يقول لا نزوج هذا الرجل إذا تقدم خاطبا حتى يثبت أنه سرق أكثر من مرة. وقال الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذه الأبيات هي أول أبيات في حماسة أبي تمام، وهي لبعض شعراء بلعنبر، قيل لقريط ابن أنيف العنبري. وهذه الأبيات سبعة، وزاد التبريزي في الشرح ثامنة، وهي لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدا ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذا الرجل يذم قومه، ولذلك قال في البيت الأخير ليت لي بدلهم، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا، مع أنه ذكر أنهم ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. إذن نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصا، وقد يكون نفي النقص لأن المحل غير قابل له، كما لو قلت جدارنا لا يظلم الناس لا يظلم أحدا، إذا قلت سيارتي لا تظلم أحدا، هل هذا يعتبر مدحا؟ هذا محل غير قابل للظلم أصلا، فلا يقبل لا ظلما ولا عدلا. لو قلت بعيري لا يظلم قد يقبل، لأن بعض الإبل يكون شذيرا يأكل الناس ويأكل أطعمتهم، ولهذا لما قالوا خلأت القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا ذلك في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق وإنما حبسها حابس الفيل، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فدل على نفي النقص عنها لأنها كاملة والله أعلم. وقوله من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني رحمه الله أننا يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل، والتعطيل نوعان، تعطيل للنص وتعطيل للصفة. فأما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل. التعطيل نوعان، تعطيل للنص وذلك بتعطيل النص عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل. مثلا اليد تعطيلها باعتبار تعطيل صفة أن يقول ليس لله يد حقيقية، لأن تعطيل الصفة نفيها عن الله عز وجل. وتعطيل النص أن يقول قوله تعالى لما خلقت بيدي، يقول بقدرتي أو بنعمتي، وذلك لا يستقيم، لأنهم لما أولوا اليد عند الإفراد بالقدرة يد الله فوق أيديهم، قيل لهم إذا كانت اليد هي القدرة فما تقولون في قوله تعالى لما خلقت بيدي، أله قدرتان؟ لما قالوا بل اليد النعمة، أله نعمتان؟ يعني هذا لا يستقيم عند التأويل. فتعطيل النص تعطيله عن دلالته، الدلالة واضحة، لما خلقت بيدي، فنثبت لله تبارك وتعالى اليدين، ونقول صفات ربنا تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فيداه ليس كمثلهما يدان، ليس كمثله شيء، فنثبت ونفهم المعنى، ولكننا نفوض الكيفية. وأما الذي يقول لا، بل لا نثبت اليد لله أصلا، وإنما نثبت له القدرة، نثبت له النعمة، فيأتي بمثل هذا التعطيل للصفة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه جل وعلا. فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالاتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع ثبوتها له. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين، لا يعطلون النص ولا يعطلون الصفة، وإنما يجرون النصوص على ظاهرها، لأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله: ثم أعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام. أولا تعطيل جزئي، وهذا هو مذهب الأشاعرة، ويكون التعطيل الجزئي بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات مع إنكار الباقي، كما هو مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله تبارك وتعالى، ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي، فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها، فيكون هؤلاء قد عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوا. فمثلا يقولون رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابهم، فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله جل وعلا وهو الثواب، فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا وعطلوا النص، فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله. وأما أهل السنة فيثبتون لله تبارك وتعالى صفة الرضا، فالله تبارك وتعالى قد رضي عن المؤمنين، ورضي الله تبارك وتعالى عن المبايعين تحت الشجرة، ورضوا عن الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يرضى ويرضى عنه، والله تبارك وتعالى يحب ويحب، والله تبارك وتعالى يغضب، والله تبارك وتعالى يسخط، والله تبارك وتعالى يعجب، والله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هؤلاء فيقولون رضي الله عنهم، لا نثبت الرضا لله تبارك وتعالى، وإنما أثابهم الله تبارك وتعالى، فيجعلون الرضا الثواب. هذا تعطيل جزئي كمذهب الأشاعرة، يثبتون الأسماء لله تبارك وتعالى ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي، فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي سوى السبع المثبتة فإنهم يحرفون النصوص. أما القسم الثاني من أقسام التعطيل فهو تعطيل فوق ذلك، فوق تعطيل الأشاعرة، وذلك بتعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينكرون الصفات عن الله تبارك وتعالى ويثبتون الأسماء. الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي. التعطيل الذي فوق هذا نفي للصفات كلها مع إثبات للأسماء. هؤلاء الذين يعطلون هذا التعطيل منهم من يقر بالعلم والحياة والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفون. هؤلاء هم المعتزلة، فالأولون الأشاعرة وهؤلاء هم المعتزلة، وهذا هو المشهور عنهم، أنهم يقرون بالأسماء ولكن ينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي. يقرون بالعلم والحياة والقدرة، لأنه لا بد للرب منه، وما عدا ذلك يحرفون. الثالث من أقسام التعطيل تعطيل فوق تعطيل المعتزلة، وهو إنكار الأسماء والصفات جملة، فيقولون إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له السمع، فلا يسمون الله سميعا ولا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة السمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسما للمخلوقات. فالسميع ليس الله هو السميع، بل السميع خلقه، وأضيف السمع إليه لأن الله هو الذي خلقه في هذا الذي يسمع من المخلوقات، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. هؤلاء غلاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا لله تبارك وتعالى صفات. وغلاة الجهمية وهم الجهمية الأول قد كفرهم الأئمة كما هو معلوم. القسم الرابع من أقسام التعطيل فوق ما ذهب إليه غلاة الجهمية، هم قوم فوق ذلك لا يثبتون لله تبارك وتعالى أي صفة ثبوتية، فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط. فيقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاه، ليس بأصم، ليس بأعمى، وأما إثبات الصفة فذلك ممنوع عندهم، لا الأسماء ولا الصفات. وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم، هم أشد غلوا من غلاة الجهمية. فهؤلاء لا يثبتون لله تبارك وتعالى إلا ما هو سلب عنه جل وعلا، يقولون ليس بمعدوم، يقولون ليس بجاهل، لا يقولون هو عليم، ولا يقولون هو موجود، ولا يقولون هو سميع، ولا يقولون هو بصير، وإنما يقولون ليس بأعمى، ليس بأصم، ليس بجاهل، ليس بمعدوم. هؤلاء هم القرامطة وأشباه. القرامطة لقبوا بهذا الاسم نسبة إلى رجل منهم يقال له حمدان قرمط، كان أحد دعاتهم في الابتداء، فاستجاب له جماعة فسموا بالقرامطة. القرامطة هؤلاء نحلتهم من أفسد النحل، تعلم شيخهم هذا وشيطانهم هذا على يد أحد الباطنية، وصار يدعو بهذه الدعوة، ثم لم يزل بنوه وأهله يتوارثون مكانه، وكان أشدهم بأسا رجل يقال له أبو سعيد، ظهر في سنة 86، وقوي أمره وقتل ما لا يحصى عددا من المسلمين، وخرب المساجد وأحرق المصاحف وفتك بالحجاج وسن لأهله سننا، وظنوا بخروج أبي سعيد هذا، وكانوا يصلون على أبي سعيد ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قتل ما لا يحصى من المسلمين، وخرب المساجد وأحرق المصاحف وفتك بالحجاج وردم بئر زمزم بجثث الحجيج الذين قتلوا على أيدي أتباعه، وسن لأهله سننا، وكانوا يصلون عليه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخامس من أقسام التعطيل فوق القرامطة وأشد غلوا منه، وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية. وهذا مذهب غلاة الغلاة، يقولون لا نقول إنه يرضى فلا نثبت الرضا، ولا نقول إنه لا يرضى فلا نقول يرضى ولا نقول لا يرضى، لا يثبتون الإثبات ولا النفي، يقولون لا نقول حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات جل في علاه، يقولون لأنك لو أثبتت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. قال الشارح رحمه الله نقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. تقول هل تقولون هو معدوم؟ يقولون لا. إذن لا موجود ولا معدوم، هل هذا ممكن؟ لا موجود ولا معدوم، أن يكون شيء لا موجودا ولا معدوما، أو أن يكون شيء موجودا معدوما في آن واحد؟ لا يمكن. إذن قل لهم أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع لا وجود له أصل. فانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد، لا تعجب. فالجنون فنون، والإنسان إذا خالف الكتاب والسنة ضل هذا الضلال المبين. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. هنالك فرقة من الفرق، إذا رجعت إلى الملل والنحل وإلى الفصل وإلى غيرهما من كتب الملل والنحل ستجد هذه الفرقة، فرقة يقال لها الشيطانية، شيخهم يقال له شيطان الطاق. هل تتبع أنت رجلا يقال له شيطان وتعتقد أنه يوصلك إلى عليا الجنان، بل يوصل إلى الجنان بمعنى الجنون؟ الحمد لله على نعمة العقل. فتأمل كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد. يقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت السميع شبهت، وإن قلت ليس بسميع شبهت. فماذا تصنع؟ لا سميع ولا غير سميع. وإن قلت موجود شبهت، وإن قلت غير موجود شبهت. إذن ماذا تقول؟ قل لا موجود ولا غير موجود. هذا غاية ما يكون في الامتناع. لكن قال بذلك أقوام. قال لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: أنتم إن فررتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بالممتنعات، لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين. يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة والموت كالجماد، لا العدم والوجود وإنما العدم والملكة، مثلا هذا الجدار لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت. يعني لو سلمنا جدلا أننا نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابلا لها، لكن لا يمكن أن تخرجوا عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين. يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كما قضت بذلك بديهة العقل. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن يكون موجودا معدوما في آن واحد، إما ثابت وإما منفي. لا يمكن أن يكون الشيء ثابتا منفيا في آن، ولا يمكن أن يكون الشيء لا هو بثابت ولا هو بمنفي. كيف؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومن خالف في ذلك فقد خالف جميع أهل العقل في جميع الأعصار والأمصار. لذلك قال شيخ الإسلام: ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه، لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، الأبيض والأسود. لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في آن واحد، ولكن يمكن أن يكون أصفر أو أخضر، فلا هو أبيض ولا هو أسود. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان لوجود وسط بينهما، فالبياض والسواد لا يمكن أن يجتمعا معا ويمكن أن يرتفعا معا، فيكون الشيء أصفر أو أخضر أو أحمر، فلا هو أبيض ولا هو أسود. أما الوجود والعدم فنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فإما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. لا يصح أن يكون لا موجود ولا معدوم، ولا يصح أن يكون موجودا معدوما في هذا. هذا ما قضت به جميع العقول. وأما أهل الجنون فلهم شأن آخر. قال الشيخ: فأنتم لابد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم. أما أن تقولوا ليس بموجود أو تقولوا ليس بمعدوم، أما أن تقولوا لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال، صار التعطيل 5 أنواع. هذا الخامس من الأنواع يقول شيخ الإسلام: إن القائلين به هم غلاة القرامطة والباطني، فهم لا يصفون الله بالصفات الثبوتية ولا السلبية. أهل السنة بريئون من جميع هذه الأنواع، يثبتون لله كل ما أثبته الله لنفسه، ويقولون لهؤلاء: إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب بل في شر منه. كأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى، نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تحريف النص. فنقول لهم: إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب بل في شر منه. وضرب مثلا رحمه الله فقال: الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، فاليد القوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا: لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة. فيقال: وما معنى اليد المثبتة؟ يقولون: القوة. فيقال لهم: والمخلوق هل له قوة؟ المخلوق له قوة أيضا، لا يمكن أن يقولوا لا، ليس للمخلوق قوة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأنتم الآن كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فأنتم إذا قلتم اليد القوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة، فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه إذا قلتم اليد القوة، فماذا تصنعون؟ وهذا أيضا شر مما فروا منه، هو تحريف النص، فقد حرفوا معنى النص إلى معنى هو على خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون في التعطيل يقال لهم: قد فررتم من شيء ووقعتم في شر منه، فإنهم يحرفون النصوص ويقعون فيما فروا منه، فالجملة أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. هم يقولون: نفر من تشبيه الله بخلق، فيقولون: ليس لله تبارك وتعالى يد حقيقية. لماذا؟ يقولون: لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى يدا حقيقية شبهنا الله تبارك وتعالى بخلق. فيقال: وما معنى النص إذن؟ يقولون: لابد من التأويل أي التحريف، فما معنى اليد؟ يقولون: القوة. فيقال لهم: أليس للمخلوق قوة؟ فقد وقعتم في التشبيه على قاعدتكم أيضا، فشبهتم الله بخلقه وحرفتم النص، فحرفتم النص ثم وقعتم فيما فررتم منه، فمجموع ما صرتم إليه أنكم قد وقعتم في شر مما فررتم منه. وكذلك كل من يتلعب بالنصوص ولا يثبت ظواهرها، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به سبحانه من جميع خلقه، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الناظم رحمه الله: ولا تمثيلي لما أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه وقع في ذلك قصور في التعبير، لما قال فعقدنا الإثبات يا خليلي، ثم نفى التمثيل والتعطيل. لما نفى التمثيل كان آتيا بشيء جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، ونفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لوجوه ثلاثة. قال الشارح: الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة، لأنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فقد ربطت الناس بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. هذا ما استعمله القرآن العظيم، فالأولى أن نستعمل ما استعمله القرآن، فنفى التمثيل ولم ينفي التشبيه، فكان محسنا رحمه الله. وثانيا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض، لأن النصوص محكمة ليس فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. ولذلك لما قال في بدء النظم أن الله تبارك وتعالى هو القديم تم الاعتراض ووقع، لأن القديم لا يثبت الأولية المطلقة، لأن الله تبارك وتعالى وصف العرجون بأنه قديم، فهو قديم بالنسبة لما يأتي بعده، ولكنه ليس بقديم لما كان قبله. وأما الأولية فهي ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي أولية مطلقة، فلعله أراد بالقديم الأول، وكذلك أراد بالباقي الآخر، ولكن الأولى أن تقول الأول والآخر، وليس حسنا أن تقول القديم والباقي، لأنك إذا قلت الأول والآخر فقد أثبتت الأولية المطلقة والآخرية المطلقة. ولذلك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإثبات بالنفي: الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. وهذا من بلاغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقطع توهم من يتوهم أن الأولية ليست بمطلقة أتى بالنفي بعد الإثبات وتفسيرا للإثبات، وهذا غير معتاد في الكلام العادي، وإنما يأتي على طبقة رفيعة في البلاغة لا يأتي بها إلا مثل هذا البيان على هذا النحو في هذا المقام، ولا يقوى عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم. فيقول الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففسر الإثبات بالنفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين، ثم إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص فإنه يمكن أن يعترض عليك ويمكن أن يجادل معك، ولكن النصوص محكمة ليس فيها تناقض ولا اختلاف، فالأولى أن نستعمل ما ورد في النصوص. وقد استعمل الناظم رحمه الله التمثيل ولم يستعمل التشبيه من غير تمثيل، وذلك أولى لتلك الوجوه: أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص، والثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا، فلله حياة وللإنسان حياة، ف فهناك نوع من التشابه، لكن هل هناك تشابه فيما يختص فيه كل واحد؟ الجواب لا، للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وللمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. وقد مر ذكر هذا الكلام، ذكره المصنف الشارح رحمه الله قبل واعترض عليه، لأنه كما قال هو رحمه الله فيما يتعلق بالجهة، وقال لأن العوام قد يقع في أنفسهم شيء، فإنه ليس من الحكمة أن نأتي بهذا اللفظ، وإنما نأتي باللفظ الوارد في الكتاب والسنة. فكذلك لا نقول بينهما تشابه في الجملة، هو يقول ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. لابد أن تكون عارفا بمعنى السمع وبمعنى البصر وبمعنى العلم في الجملة، ولكن هل هنالك تشابه؟ يقول الشيخ فلله حياة وللإنسان حياة، الحياة تكون على قدر الذات، ولكن هنالك ما يقال له الاشتراك في أصل الصفة حتى تفهم، لأن هنالك من الأمور ما لا بد من معرفته والخبرة به، وإلا فإنه لا يفهم. وأنت تذكر أن رجلا كتب إلى بعض أهل العلم وكان له مواخيا، فكتب إليه كتابا وكان المستفسر السائل عنينا عزهاتا لا يقدر على النساء، وليست له شهوة إلى النساء، فكتب إليه يطلب منه أن يصف له لذة الوقاع، فرد عليه برد عجيب، قال بعد الديباجة أما بعد فقد كنت أظنك عنينا فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق، لأن مثل هذا لا يوصف، يعني ماذا أقول؟ هي خبرة إنسانية، ولذلك الطفل قبل البلوغ لا يمكن أن يدرك معنى ذلك، فيقال لمثل هذا الاشتراك في أصل الصفة. أما أن نقول التشابه بين حياة الله تبارك وتعالى وحياة المخلوق واقع على نحو من الأنحاء، وإلا ما عرفنا معنى الحياة لله تبارك وتعالى، فهذا يوهم أشياء. والشيخ نفسه رحمة الله عليه قد قال قبل إن لفظ الجهة قد يفهم منه العوام معنى غير مرضي، فالأولى ومن الحكمة أن نحيد عنه وأن نثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو. فكذلك يمكن أن تقول فيما قاله هو رحمة الله عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر رحمه الله الوجه الثالث، وهو من الوجوه التي تدل على أننا من الأولى أن نستخدم ما ورد في النصوص، أن نقول التمثيل منفي لا التشبيه. قال لأن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل. إذن فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل. انقسم الناس في باب الأسماء والصفات على ثلاثة أقسام: ممثلة، والتمثيل هو إثبات مماثل للشيء فيقتضي المساواة من كل وجه، ومعطلة، والتعطيل إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إما كليا وإما جزئيا، فالكلي كتعطيل غلاة الجهمية والقرامطة، والجزئي كتعطيل الأشاعرة، يثبتون سبع صفات ثم ينكرون ما وراء ذلك من الصفات ويثبتون الأسماء. أهل الحديث والسنة هم مثبتون على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم نافون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. التحريف هو تغيير لفظ النص وهو التحريف اللفظي أو هو تغيير معنى النص وهو التحريف المعنوي. فالتحريف قسمان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. اللفظي هو تغيير لفظ النص، تغيير لفظ النص، كما غيروا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى هو المكلم وجعلوا الله تبارك وتعالى المكلم لكي لا يثبتوا لله تبارك وتعالى صفة الكلام، فغيروا لفظ النص. والتحريف أيضا تحريف معنوي بتغيير معنى النص، كما يقولون يد الله فوق أيديهم، قوته نعمته، الرحمن على العرش استوى يقولون استولى، إلى غير ذلك من تحريفاته. التكييف إثبات كيفية الصفة، التكييف هو إثبات كيفية الصفة، والتمثيل إثبات مماثل للشيء، التمثيل إثبات مماثل للشيء، والتمثيل يقتضي المساواة من كل وجه مثله، فيقتضي المساواة من كل وجه. ففرق بين التكييف والتمثيل: التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكرها غير مقيدة به. التكييف إثبات كيفية الصفة، التمثيل إثبات مماثل للشيء فيقتضي المساواة من كل وجه. ففرق بينهما: التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل فيقول مثل كذا فيمثلون الله تبارك وتعالى بخلقه، والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بالمماثل ولكن يثبتون كيفية الصفة. أهل السنة ماذا يفعلون مع كيفية الصفة؟ يفوضون، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وأما المكيفة فإنهم يثبتون كيفية الصفة. يقول قائلهم مثلا استوى كاستوائي هذا، وقد يكون هذا تمثيلا. حكم هذه الأمور من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل حرام، ومنه ما هو كفر وشرك، ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميع ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيتبرؤون من هذا كله، يعبدون ربا سميعا بصيرا عليما قديرا مستو على عرشه، ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة وفي الثلث الأخير من الليل، يفرح ويغضب ويرضى ويحب ويحب، يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقع انحراف كبير عن العقيدة الصحيحة وشاب صفوها كثير من الكدر، فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، واعتقادهم رضي الله عنهم هو الحق الذي لا يقبل الله تعالى سواه. اعتقاد الصحابة هو الحق الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه، فإذا لم تكن عليه لم يقبل اعتقادك حتى يكون اعتقادك اعتقاد أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وحقيقة التوحيد في الأسماء والصفات أننا نؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير، ولكن نتبرأ من محذورين عظيمين عند الإثبات. عند الإثبات لابد أن تتبرأ من محذورين عظيمين كما مر على سبيل الإجمال، والمحذوران هما التمثيل والتكييف. فأما التمثيل فأن يقول بقلبه أو بلسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، يقول بقلبه أو بلسانه صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين. نحن نتبرأ من هذا تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، واجتنابا لقياس الخالق العظيم على المخلوقين. ولهذا التمثيل تكذيب للخبر في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وعصيان للأمر في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ومجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا، فيمثل الله تبارك وتعالى بخلقه بقلبه أو بلسانه، هو مكذب للخبر وعاص للأمر وهو مجانب للمعقول، لأن الله أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، فإذا مثل فقد كذب الخبر، وأمرنا ألا نضرب له الأمثال، فإذا مثل فقد عصى الأمر، والعقل يقضي أنه لا مماثلة بين الخالق والمخلوق، فإذا مثل الله بخلقه فإنه يكون قد جاف العقل وجانبه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، وهو يقتضي المساواة من جميع الوجوه في جميع الصفات. التشبيه إثبات مشابه للشيء، وهو يقتضي المساواة في أكثر الصفات. ففرق بين التمثيل والتشبيه: التمثيل إثبات مثيل للشيء وهو يقتضي المساواة في جميع الصفات، التشبيه إثبات مشابه للشيء وهو يقتضي المساواة في أكثر الصفات لا في جميع الصفات كما في التمثيل، وإنما في أكثر الصفات. فنثبت لله ما أثبته لنفسه ونحذر التمثيل، ونحذر المحذور الثاني وهو التكييف، بأن يقول الإنسان بقلبه أو بلسانه كيفية صفات الله كذا وكذا. والدليل قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله تعالى ما لم يعلم، لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفية الصفة. فإذا أثبت هو كيفية بعينها فإنه حينئذ يكون قائلا على الله بغير علم، قفى ما لا يعلم وقال على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن الصفة، ولكن هل أخبر عن الكيفية؟ لم يخبر عن الكيفية. فنفوض الكيفية لله، نتوقف عند حدنا، نثبت الصفة ونقول المعنى معلوم غير مجهول، وأما الصفة فإننا نفوض كيفيتها لله جل وعلا. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل أن يذكر الصفة أو أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، تكون مقيدة في التمثيل بمماثل. وأما التكييف فأن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها هو في عقله وهي غير مقيدة بمماثل. وعلى هذا فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير، أما الممثل فيذكر كيفية لها نظير. نتبرأ من التمثيل عند الإثبات، ومن التكييف، ومن التشبيه. والتشبيه على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، ومعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. والثاني من نوعي التشبيه هو تشبيه الخالق بالمخلوق. الأول تشبيه المخلوق بالخالق العظيم، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، ومعناه إثبات خصائص لله تعالى في ذاته أو صفاته مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. أيهما أعظم، التمثيل أو التكييف؟ التمثيل أعظم، لأنه تكذيب للخبر وعصيان للأمر. نؤمن بثبوت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ونحذر التكييف والتمثيل، ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن مع ذلك بأن هذا النفي يتضمن كمال الضد. ما نفاه عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله تبارك وتعالى، لأن الله أخبرنا أنه منتف عنه، فيجب علينا الإيمان بذلك. لكن نزيد على هذا إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ إن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما نفى من صفات النقص ليبين كماله، ليس لأنه ينفي ذلك عن نفسه فقط، وإنما ليبين لنا كماله جل وعلا. فما نفاه عن نفسه متضمن لثبوت كمال الضد له جل وعلا. ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العقل وحفظ الشرع، وهو الأدب مع الله، أننا نسكت عما سكت عنه الله وعما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العقل، وهذا هو حفظ الشرع، وهذا هو الأدب مع الله جل وعلا. ما أثبته الله تعالى أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. فإذا قال قائل: ما تقولون في الجسم؟ ما تقولون في الجهة؟ ما تقولون في الحيز؟ ما تقولون في الحد؟ نقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم. إذن يكون موقفنا عقلا ونظرا السكوت، وينطبق هذا أيضا على الجهة. فنقول: ماذا تريد بالجهة؟ فإن قال: إن الجهة شيء مخلوق محيط بالله، نقول: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن أراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حق ثابت لله عز وجل. إذن فالقاعدة أن اللفظ لا ننفيه ولا نثبته لعدم ورود السمع به إثباتا ولا نفيا، وأما المعنى فينظر ما المراد. فإن كان المراد أن المخلوقات تحيط به وتحوزه، فهذا معنى باطل وهو منفي عن الله عز وجل. وإن كان المراد أن الله مباين للمخلوقات ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، كما يقول السلف: إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، ليس فوق العرش مكان وجودي. فنقول: إذا كان هذا هو المراد، فالله تبارك وتعالى بائن من خلقه، مستو على عرشه بذاته، ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه. إن كان هذا هو المراد بالجهة، فهذا حق ثابت لله عز وجل. السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، لا يجوز لأحد أن يخالف هذا الطريق. هذا حكم السير على منهج السلف، فرض لا بد منه، لا بد أن يسير الإنسان على هذه القاعدة، وهي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، السكوت عما سكت الله عنه. وأما ما استحدث فإننا نتوقف عند ما ورد، ونقول: نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، لأن ما أثبته الله تعالى لنفسه أو نفاه عنها فهو إما خبر أخبر الله تعالى به، هو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وإذا كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره بما أخبر، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبته لربه تبارك وتعالى أو نفاه عنه، فهو خبر أخبر به عن الله تبارك وتعالى، وهو أعلم الناس بربه وأفصح القلب وأصدقهم وأفصحهم. وهذا الأمر لا جدال فيه، ففي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله، وهذه قاعدة مهمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة. وأنت إذا أول وقل إن الظاهر غير مراد، يقال لك إن الله تبارك وتعالى قد تكلم بما أخبرنا به في كتابه عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفات ربنا تبارك وتعالى إثباتا ونفيا. فإذا قلت لابد أن يكون الظاهر غير مراد، يقال لك يكون الظاهر غير مراد إذا كان المتكلم غير عليم بما يتكلم به، إذا كان جاهلا بما يتكلم به، أو إذا كان عييا لا يستطيع أن يفصح عما بضميره ولا أن يعرب عما يريد أن يتكلم به. وأيضا يتكلم على خلاف الظاهر إذا كان غشا لمن يكلمه، إذا كان غير ناصح لهم فيقول لهم كلاما لا يريد ظاهره تعمية عليهم وإلغازا من أجل أن يورطهم فيما يضرهم ولا ينفعهم. هل شيء من ذلك يمكن أن يعلق بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الخلق للخلق، فانتفى جميع ما يمكن أن يتوهم من إرادة غير الله. لا يمكن أن يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويريد أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته، لأن هذا على خلاف الظاهر، ويكون الأمر على خلاف الظاهر إذا كان المتكلم جاهلا بما يتكلم به فلا يدري ما يخرج من رأسه، أو أن يكون عييا لا يفصح فيأتي بكلام لا يعبر عن المراد الذي يريده، أو أن يكون غاشا لمن يكلمهم فيأتي بظاهر لا يريده في حقيقة الأمر. وكل ذلك منتف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الخلق بالله، وهو أفصح من نطق بهذه اللغة صلى الله عليه وسلم، وهو أبر الخلق وأنصحهم للخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتفى أن يكون قد أتى بظاهر لا يريده، فضلا عن أن يأتي بظاهر يريد ضده فيقول ينزل وهو لا يعني النزول بالمرة. كيف هذا؟ هل يتأتى هذا إلا من جاهل بما يقول، أو عيي لا يستطيع أن يفصح عن مراده، أو من غاش يريد أن يغش ويخدع من يكلمهم؟ والنبي براء من هذا كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الظاهر مراد. قد يقول قائل ولكن هذا الظاهر أحيانا قد يوهم أمورا، تقول في وهمك، لا يوهم شيئا سيئا إلا في وهمك أنت. وأما عند العرب الذين يفهمون تلك اللغة وعند من نطق بهذا اللسان على قانونه فلا يوهم أبدا شيئا يسوء. يقول الله تبارك وتعالى عن سفينة نوح وهي تجري بأعيننا، عن السفينة تجري بأعيننا، هل يفهم أحد أن السفينة تجري في عين الله؟ الظاهر ما الذي يفهم منه؟ يفهم من الظاهر، من ظاهر النص، تجري بأعيننا، أنها تجري بعلمنا وإحاطتنا ورعايتنا، هذا ما يدل عليه ظاهر النص. لأنك إن قل إذا اعترضوا عليك بأنك تؤول، إن قل إذا قالوا لك ما معنى تجري بأعيننا، إن قلت تجري برعايتنا بإحاطتنا بعلمنا، يقولون أول، تقول لا بل أنتم الأبعدون جهلة، وحمقى لا تفقهون ولا تعلمون، بل ظاهر النص يدل. وأي عاقل في الدنيا كلها شم من هذه اللغة الشريفة رائحة لا يمكن أن يفهم من ظاهر النص أنه إذا ما قال ربنا تجري بأعيننا أنها تجري بعين الله، بل الذي يدل عليه ظاهر النص هو هذا المفهوم الذي فهم، تجري برعايتنا وبحياطتنا وبعلمنا وإحاطاتنا، فهذا هو ظاهر النص ولا تأويل. وكذلك مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، يقولون لا بد من التأويل. أي تأويل أيها الحمقى الأبعدون؟ لا تأويل، بل هو ظاهر النص، ما دل عليه النص في سياقه على قانون العربية الشريفة هو ظاهر النص. ويعاقل عندما يسمع هذا الكلام في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، هل يفهم أن الله يمرض حقيقة حتى يحتاج إلى التأويل ويقول لا، هذا الكلام ليس على ظاهره، بل هو على ظاهره، لأن الله عندما يقول مرضت فلم تعدني لا يفهم من كلامه أنه يثبت لنفسه جل وعلا هذا العرض الذي إنما يصيب المخلوقات، المخلوقين هم الذين يمرضون. وكذلك استطعمتك، هل يفهم من ذلك أن الله تبارك وتعالى يأكل أو يشرب أو أنه يحتاج الطعام والشراب؟ حاشا، هو يطعم ولا يطعم، وإنما الذي يفهم من ذلك هو ما دل عليه ما قال بعد عندما يقول العبد لربه يا ربي وكيف أعودك أنت رب العالمين، أي أنت لا تمرض، كيف أعودك وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، إلى غير ذلك. والله عز وجل يأتي بما يدل عليه ظاهر النص، مرض عبدي فلان، هذا هو المراد. فأي تأويل وأي صرف للنص عن ظاهره، مرض عبدي فلان فلم تعد، استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، فهو على ظاهره كما ترى، ولا تأويل ولا شيء. فإذا لابد من الإيمان على هذا القانون، هو قانون الأصحاب رضي الله عنه، وإنما استقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولكن أين هذا عند الأصحاب؟ وإجماع عند الصحابة أنهم كانوا يأخذون النصوص على ظواهرها، يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية لله جل وعلا، هذا إجماع عند الصحابة. من أين؟ كيف تستدل على أنه إجماع للأصحاب؟ الأمر قريب، هذا كلام عربي مبين، الرحمن على العرش استوى، هذا كلام عربي، وهم عرب أقحاح يفهمون معنى استوى في لغتهم التي نزل القرآن به، لم يرد قط ولا في حديث موضوع مكذوب على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله كيف يقول ربنا تبارك وتعالى استوى، لم يستشكلوا. فلما لم يرد عنهم استشكال قط في مثل تلك النصوص التي تتعلق بالصفات، دل على أنهم إنما فهموا المعنى وفوضوا الكيفية لله، فأثبتوا المعنى وقالوا الكيفية نقطع الطمع عن معرفتها، مفوضة تلك الكيفية لله رب العالمين، فأثبتوا الاستواء، لم يستشكلوا. حتى إن الصحابي الذي سأل إنما سأل مستثبتا لا مستشكلا ولا مستفهما، لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد ضحك ربنا من فعلك يا فلان البارحة وفعل فلانة، لما ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعماه في القصة المشهورة، وأخبر النبي عن ضحك الله تبارك وتعالى، قال بعض الصحابة يا رسول الله أو يضحك ربنا، يستثبت، لم يقل كيف تقول إنه يضحك يا رسول الله، والضحك إنما هو من خصائص الإنسان، كما قيل بعد في تعريف الإنسان حيوان ضاحك، فعرف بلازمه لأن الضحك من لوازم من صفات الإنسان، فلم يقل الصحابي يا رسول الله كيف يضحك، كيف يضحك ربنا، وإنما قال أو يضحك ربنا يا رسول الله، هو يستثبت كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، لم يقل هل تستطيع أن تحيي الموتى، وإنما أراد أن يعرف كيفية الإحياء، كيف يحيي الله تبارك وتعالى تلك الأشياء وقد صارت في عداد الأموات. فإذا عندما يقول أو يضحك ربنا يا رسول الله، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة فسلم ولم يستشكل، وإنما قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذن يصل إلينا الخير من ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.